Azul عشاك يا ليغا وين تلاخت لدوني فتياتي زي عينو مرق لدوني فتياتي زي عينو مرق لقد فوياتي زي عينيز منات ما فوياتي زي عينيز مزار وياتي زيات لصح مزار وياتي زيات لصح مزار وياتي زيات لصح أغسط غسان كي كان أغنطين أغسط غسان كي كان أغنطين أغسط غسان كي كان أغنطين تودرتنا توين رموحي بتكان كي قاني غرمين